أغني لك بسجد وانحني لك عايز أقدم لك يا إلهي المجد اللايق بيك نفسي بتغني لك بسجد وانحني لك عايز أقدم لك يا إلهي تسبيح قلبي وأنا شيلي تسبيح قلبي وأنا شيلي ذبيحة ترضي نفسي بتغني لك بسجد وانحني لك عايز أقدم لك يا إلهي المجد اللايق بيك نفسي بتغني عايز أقدم لك يا إلهي المجد اللايق أرجع لجلالك يا مجيد وقلبي كله خشوع مين يستاهل أخدم فيك عظمتك يا يسوع مين يستاهل أخدم فيك عظمتك يا يسوع بتغني لك بسجد وانحني لك عايز أقدم لك يا إلهي المجد اللايق بيك نفسي بتغني لك بسجد وانحني لك عايز أقدم لك يا إلهي المجد مهما كانت كتير على الأذرع الأبدية يحملوني القاضي أمامي في البرية مهما كانت كتير على الأذرع الأبدية يحملوني القاضي محلى العشرة وياه يسوع رب السلام محلى العشرة وياه يسوع رب السلام يبارك الحياة كل عيشة حلوة أنا عايش عز يا نفسي دوسي على كل المغريات ده حبيبي حلم حلاوة كله مشتاقة عز يا نفسي دوسي على كل المغريات ده حبيبي ده حلم حلاوة محلى العشرة وياه يسوع رب السلام محلى العشرة وياه يسوع رب السلام يبارك الحياة والعيشة حلوة معاه أنا عايش فيها سعادة سعادة أبدية كما قال الكتاب هنا عيشة هنية وهنالي بيت الآب وسعادة أبدية كما قال الكتاب هنا عيشة هنية